العبي يا عنود الزين صفر المهار، القصايد لجل عينك مسوينها، يا حسين الوصايف يا ثقيل العيار، كل من شافتك تركد شياطينها، ومن يخاوي مثل شرواك شاف العمار، كلمة قلتها واعرف مضامينها. صفر المهار القصايد لاجل عينك مسوينها، الجمال الطبيعي ما هو المستعار، نفح العطر داخل بساتينها، في المنصة تسلط والفعاي الكبر، كنا حتى السيوف يسلم عينها، كنا حتى السيوف يسلم عينها، العذارى ليا طبت يجي هندمر، كانها تزرع الريحان في ديناها، كم هنوف بعدها صابها الانهيار، التحدي فرس دكت ميادينها، يا حسين الوصايف يا ثقيل العيار، كل من شافتك تركت شياطينها، كل من شافتك تركت شياطينها، فالوفا والمكارم ما عليها غبر، سمعت عطره وترجح موازينها، من يخاوي مثل شرواك شاف العمر، كلمة قلتها واعرف مضامينها، وقفتك ثابتة في كل ديرة ودار، يجمل من الزهور ومن رياحينها، يجمل من الزهور ومن رياحينها، ما حسبتي حساب لابسات الخمر، كل زينة على دربك خليناها، انت الفارقه واقولها باختصار، لو تبين الكواكب تستحقينها، بنت شيخ المراجل حاكم من كل شر، من رجال انت حوش النعم بيمينها، من رجال انت حوش النعم بيمينها، جبر جيزومها من حاكمين المسار، رزق ومن فعايلها براهينها، واهل عمه جدايم قبلة الافتخار، رسالات العضياني مضامينها، واهل عمه جدايم قبلة الافتخار، رسالات العضياني مضامينها، رسالات العضياني مضامينها، واقبلي مني يا لهجابك الاعتبار، من صديقتك بدرية وفي حينها، ربعها اللي تعدوا بالفعل المدار، العوازم على الطاقة.